في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاسترجعوا إليكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فاسترجعوا ببايعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والعاملون يرجون بالله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لو كانوا يؤمنون من بعد ما تبين لهم أنهم عذاب جهنم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله خبرنا منه إلا إبراهيم فأتواه العلم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فاستعب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تعالى عليهم إلا وعلى الثرادة الذين أغلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجأ من الله إلا إليه ثم نال عليهم يقول إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن حولهم من الأعراب أن يتغلبوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موضئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا ما قدر لهم به عمل الزارعون إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقبعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليظهروا ما هم إلى دعوة إليه لعلهم يحذرون. يا أيها الذين الذين آمنوا وقادر الذين يرونكم من الكفر ويجدوا ربيب وغيرته وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون هم لديهم ألا يدورون ولا هم يذكرون إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد هم ضربوا ضرب الله وقلوبهم بأنهم لا يفرحون لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه فأعرضتم عليكم بمؤمنين وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم أفلا تذكرون فيه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا أنذار من أمين وعذاب شديد بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب خلق الله ذلك إلا بحق الخلق والآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا هم عنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها النار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا مسه كذلك في كلام

اجتنبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهبهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم أولئك ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزجلنا بينهم ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الله فانا تتقون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فتقوا ثم يعيده قل الله يدعو الخلق ثم يعيده فأنا تغفرون لن من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إنما عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من تدعوا من دون الله إن كنتم صادقين فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ذلك كذب الذين من قبلهم فكذب ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمؤمنين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أتبرئون مما أعملوا وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولا يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم فتخرج الذين فتحوا من خيارهم وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم لا هو شهيد على ما يحرمون ثم الله شهيد على ما كل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قل عليهم بالعز وما يظلمون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجر إذا جاء أجرهم فلا يزعمون أسعادا ولا يزعمون عليكم إن أتاكم عذابه فيا تعالى لما لا يزعجر من المجرمون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما لكل نفس ورمت ما في الأرض لافتدت به وسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالعدل وهم لا يظلمون إن لله ما في السماوات والأرض إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ولا الله فجعلكم أمام الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله يدور قبل العمال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا تبدير لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هي يتبعون إلا الظن وإن منا يغفرون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نار اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا

حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به إلا إله وأنا من المسلمين وقد أتيت فضلكم من المفسدين فاليوم ننجي ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا غافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يهدي من يهوش يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنذرين من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الغافلين من الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وهم شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فتنتدوا الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على السماوات والأرض وما تلي الآيات والنذر عنهم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين أرى بالطريق المنذرون إني معكم من المنذرين ثم ننجي رسلنا والذين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاه وأمرت أن أكون من وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتئه الذي فضل فضله وإن تولوا فإن الله عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ولا